كده خلاص نشوف هو يعمل ايه ويتعلم خلاص ماشي. انا كنت سائل الاجباري عشان مع حضرتك ايه سائل الاجباري قلت له يا جوز طب بسرعه زي الخبز مثلا دي مساعده اجباريه زي مثلا مش الاسمنت دي لان الدوله بتدعمها في الاصل فمعنى التسعير مش موجود فيها ان الدوله مدعماها ما هي بتدي له الدقيق مدعم نعم واخد بالك يعني التسعير اللي هو يعني من يحدد مثلا اي جهه تحدد سعر اجباري نعم يمنعه المكاسب. اهلا وسهلا بالشيخ ازاي الحال؟ بسم الله ان الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد فهذا درسنا عباد الله السادس عدا من دروسنا في سيرة العظماء الأكابر الأعلام وهو كذا الدرس السادس عدا في ذكر أبي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. وكنا قبل في حديث قد بدأ في أسبوعنا الماضي مع خصال وصفات أبي بكر الصديق ومع ما جاء في ذكره من روايات فروى لنا علماؤنا الأثبات الثقات أن حفصة وهي ابنة عمر رضي الله عنه لما تأيمت يعني مات عنها زوجها جاء عمر يعرضها على أبي بكر فسكت عنه ثم عرضها على عثمان فقال عثمان بدا لي ألا أتزوج سائر اليوم حتى خطبها النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها وارضاها. فلقي أبو بكر عمر قال يا عمر لعلك وجدت علي إذ عرضت علي حفصة يعني وقع في نفسك شيء أني ما أجبتك إلى طلبك من الزواج إلى حفصة فإني والله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرها، ولم أكن لأفشي سر النبي صلى الله عليه وسلم. فوالله لو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوجها لتزوجتها أنا. هذا هو الأثر والحديث، ولنا معه وقفات تطول تطول، لأن هذه الوقفات مهمة، لأنها تعالج واقعا نحن نعيشه اليوم، وواقعا صعبا يجب تغييره، وإنما هذا الواقع لا يمكن تغييره إلا إذا صارت لدى الواحد منا قناعة أن يجب أن نغير واقعنا، وينبغي أن ندع تلك المقالة الوهم التي نقول نحن بخير، فإنها ما صارت تنفعنا كثيرا. ولست أدري أين الخير، ونحن اليوم لا أقول في ذيل الأمم، بل لا وجود لنا في قائمة الأمم أصلا، لأنه لو كنا في ذيل الأمم لكانت لنا كلمة، ولكانت هذه الكلمة مسموعة معتبرة، ولكانت لهذه الكلمة تأثيرا في القرار العالمي. ولكن الذي ترون وتعلمون أنه ما عادت لنا كلمة، بل لو تكلمنا لا يسمعون، ولو سمعوا منا يضحكون ويقولون في أنفسهم ماذا يقول المسلمون، بل إنهم يضحكون منا كثيرا. إننا يجب أن نغير هذا الواقع، لأن جميعا لا نرضى عنه، وأنا أجزم من موقعي هذا أن كل واحد منكم لا يرضى هذا الواقع لأمة الإسلام، وأن كل واحد منكم يؤمن أن موقع أمة الإسلام الطبيعي والعدل أن نكون فوق الناس، وأن نكون فوق الأمم، لأن الله خلقنا هكذا، كنتم خير أمة أخرجت للناس. ويجب أن نعود إلى صدارة العالمين، وأن نعود إلى مقدمة الأمم. وأنا أؤمن أيضا أننا سنعود، حتما سنعود، لأن الله قضى أن أمة محمد هي أمة ظاهرة. قال: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، على الدين كله ولو كره الكافرون. كل الكافرين على كره منهم سنعود إلى صدارة العالمين. ولكن الذي يعنيني، وإن كنت أجزم بأن سنعود، أنه ينبغي أن يكون لنا من دور في هذا، أنا وأنت أيها السامع، ما ينبغي أن ندع الأحداث تمر هكذا، إنما يجب أن نغير هذا الواقع. وقد تسألون وتتساءلون، وكيف يمكن تغييره؟ أنا رجل ما لي قرار وما لي إرادة. إن تغيير واقع الأمة، أقول، إنما يبدأ من أفراد هذه الأمة ومن أحاد هذه الأمة. نعم، إنما ينبغي أن يبدأ من الواحد منا، إنما ينبغي أن يبدأ من الواحد منا، وكل واحد منا أدرى بنفسه من الآخر. وهل أنت ترضى عن نفسك؟ إياك أن تقول أنا أرضى عن نفسي، فإن هذا هو بداية النهاية، لأن المنحنى إذا أوشك على التمام فإنه ما يلبث أن ينزل إلى الصفر. ولذلك لا ينبغي أن ترضى عن نفسك. نعم، وقد قلت لكم من قبل، ما بالنا نرضى عن دنيانا؟ لا نرضى عن دنيانا ونرضى عن ديننا. الرجل إذا تكلم عن دنياه فعنده طموح لا ينتهي. أنا أريد أن تكون طموحا أيضا في دينك، وأن يكون عندك طموح لا ينتهي في الدين. فإذا صليت العشاء الآن، لماذا لا يكون عندك طموح آخر أن تنام على شيء من القرآن؟ ولماذا لا يكون عندك طموح آخر أن تقوم قبل الفجر لتركع ركعتين ولو خفيفتين لا تجاوز الركعة 10 آيات أو 20 آية، وطموح آخر أن تصلي الفجر أول الجماعة مع تكبيرة الإحرام، وطموح رابع أن تمضي أن تنهي هذه الصلاة بذكر، وطموح خامس أن تجلس بعدها لذكر الله عز وجل، وآخر وآخر لا ينتهي لا ينتهي. إن واقعنا يجب أن نغيره. تعالوا ننظر في هذا الأثر الذي معنا وماذا فيه. عمر تأيمت ابنته فذهب يعرضها على الصالحين من أمثال عثمان وعلي، ومواضعتنا البشرية اليوم تقول هذا عيب. ايه ده تمشي بامرأتك تعرضها على الناس بابنتك؟ بل ولو فعلت امرأة هذا لكان هذا هو عين العيب، كما عرضت امرأة نفسها على النبي عليه الصلاة والسلام ودخلت المسجد تعرض نفسها عليه، مع ان النبي عليه الصلاة والسلام بدا له الا يتزوجها، فلا هي غضبت ولا نزل هذا من مكانتها، بل عادت بزوج صالح، عادت به الى بيتها، اكرمها رب العالمين، ولم تعد الى بيتها وهي خاوية الوفاض كما يقال. فلماذا لا نغير هذه المواضعات البشرية التي تنظر الى مثل هذا على انه عيب؟ لان الميزان عندنا ما اصبح الشرع، نزن الامور بتقاليد او نظر الامور بمواضعات بشرية لا لمثل هذه التقاليد. انا اقدس التقاليد نعم واحترمها، لكن متى كانت هذه التقاليد تمشي في سيرة ماذا؟ الشرع تتبعه. نعم التقاليد ان يكرم الكبير، واذا كان من التقاليد عندنا ان لا يجلس الصغير على طعام حتى يجلس الكبير فهذا شيء انا اقدره، لان هذا من اكرام الكبير ومن اجلاله، فهذا نعمة اذا. لكن ان تكن هذه التقاليد كما نرى ونسمع اليوم رجل يعرض ابنته على مثل ابي بكر او مثل عثمان، ما يفعل هذا الرجل؟ قد نعتبر ذلك عيبا؟ لا، ليس بعيب، انما هو مقتدي برجل صالح قال اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تاجرني 8 حجج. وماذا كانت النتيجة والمحصلة؟ عرض ابنته على موسى، وموسى يومها كان مهددا خائفا يترقب، وموسى يومها لم يكن يملك شيئا من حطام الدنيا ولا قشة ولا قشة واحدة. فماذا بعد؟ صارت ابنته زوجة لكريم الله، ويدعى هذا الرجل يوم القيامة صهر كريم الله موسى. شوف اقول صهر كريم الله موسى، اي مصاهرة هذه؟ لان الرجل ذهب يقيم سنة عزيزة من عرض ابنته على الصالحين. نعم، ولما ضاعت هذه السنة من الوجوه تزوجت بناتنا من غير الاكفاء. نعم، تزوجت البنت الصالحة ممن ليس كفءا لها، وتزوج الرجل الصالح من امرأة ليست كفءا له، فكانت النتيجة فساد كبير في الارض وفتنة، كما قال ان لم تفعلوا تكن في الارض فساد فتنة وفساد كبير. نعم، لا لهذه المواضعات ولهذه التقاليد. هذا عمر يفعل ويعرض حفصة لمجرد ان تأيمت، وهنا مواضعة اخرى. كلمة ارملة اليوم هي كلمة مزعجة، وكلمة مطلقة اليوم هي كلمة منفرة. الناس يعتبرون المؤرملة شؤما، ويعتبرون المطلقة ايضا شؤما على الرجل. هذه ارملة مات عنها زوجها واستراح منها، هذه مطلقة دي مصيبة تتحرك على الارض. هكذا نعتبر وننظر، بينما نبينا صلى الله عليه وسلم تزوج أرامل ومطلقات يزدن على 10 نساء، أكثر من 10 نساء ما بين مطلقة وأرملة في بيت النبوة. حتى الحديث الذي نحفظه عن ظاهر قلب هل بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ إنما الذي قيل له هذا نفسه ما تزوج ماذا؟ ما تزوج بكر جابر، لما تزوج مطلقة رضي الله عنه وأرضاه، أو أرملة، تزوج أرملة أو مطلقة. إن ميزان المرأة لا ينبغي أن يكون هذا، لأنه كم بين البكر والمطلقة؟ ما بينهما إلا ليلة واحدة، ليلة واحدة ويستوي كل شيء. كما ذهب رجل إلى السوق يشتري جاريتين فوجد بكرا ووجد أخرى ثيبا، فرغب في البكر، وما تميزت هذه على تلك إلا بكونها كانت بكرا. فقالت له: وما تفعل والذي بيني وبينها ليلة؟ فاشتراهما جميعا. يبقى لماذا نحكم على المطلقة هذا الحكم الأبدي بالعنوسة، ونحكم على الأرملة هذا الحكم الأبدي بأنها شؤم، مع أن الإسلام قال لا فاصفر بذات الدين أين كانت ومتى كانت، فاصفر بذات الدين، هكذا قال صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الميزان الذي ينبغي أن توزن به المرأة. لذلك شوف الإسلام يقول للمطلقة، لا يقول لها ما نقول نحن، شوف: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن، هي كلمة يتربصن، وكذلك يقول: والمطلقات يتربصن بأنفسهن. كلمة تربص في اللغة يعني تحفز وانتظار، انتظري، تحفزي لزوج آخر. حتى أذن بالتعريض في الخطبة، بالخطبة حال العدة، أذن بماذا؟ أن تعرض. لو امرأة مات عنها زوجها وهي في عدة منه، لك أن تعرض، تقول: مثلك لا ينبغي أن تبقى بلا زوج. في الإسلام قال إيه؟ يعني بالغ وحس في الزواج منها إلى درجة أنه أذن لنا بالتعريض بماذا؟ بالخطب. بل إننا لنجد أمرا آخر، أن تلك المرأة الأرملة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام زوجها مات، وبعد أيام وضعت، وهذا على المذهب وعلى الراجح أنها حلت لزوج آخر، لأنها متى وضعت حملها فإن بذلك تكون عدتها قد انقضت. فماذا فعلت هذه المرأة؟ تقول لنا الروايات بأن هذه المرأة تجملت للخطاب، شوف تجملت، واه لو فعلت مثل هذه المرأة شيئا من هذا في زماننا هذا، الزمان الذي نقول فيه نحن بخير، ومشت هذه المرأة كده في طريق أو عند الناس، لعيرها الناس ولسبها الناس ولشتمها الناس إلى آخره. وأبو السنابل رآها إنما أنكر عليها، قال: أنت محتدة، والمحتدة تنتظر كم؟ 4 أشهر وإيه؟ 10. فلما ذهبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، شوف يسر الإسلام، ما لاش بقى زوجك وحفظ الجميل وكذا وإلى آخره، إنما قال لها النبي عليه الصلاة والسلام: إنك قد حللت، تزوجي أيتها المرأة. نعم أنت قد حللت من زوجك وانقضت عدتك، فذهبت فتزوجت. نعم ذهبت فتزوجت. بل يصفون امرأة وهي امرأة جليبيب، تزوجها جليبيب ومات عنها في غزوة احد، وما ادراك من جليبيب. فلما تزوجها جليبيب ومات عنها، تقول الرواية: فكانت انفق نساء العرب. والامام النووي يقول انفق نساء العرب، يعني كانت هذه المرأة هي اسرع النساء اليها الخطاب، أسرع النساء إليها الخطاب، خطاب تسارعوا وتسابقوا على الزواج من هذه المرأة. ألا نضع هذه المواضعات الاجتماعية جانبا؟ أيها الناس، تأيمت حفصة وذهب أبوها يعرضها، ولكن انظر يعرضها على عثمان ويعرضها على أبي بكر. يبقى هذا هو ميزان الرجولة أيضا، كما قلت للرجال قبل قليل، ميزان المرأة هو الدين، لا البكارة ولا الجمال. أنا أقول أيضا الآن للنساء وميزان الرجولة الدين. لماذا لم يعرضوا على مثل عبد الرحمن بن عوف وهو سري صالح تقي؟ ولماذا لم يعرضها على غير عبد الرحمن بن عوف من أثرياء المدينة كسعد بن عبادة، سعد بن معاذ الأكابر، وجميعا كانوا أتقياء؟ لكن هل يداني أبا بكر أحد في دينه؟ لا، فعرضها على أدين الناس وأتقى الناس، ثم عرضها على من بعد أبي بكر في الديانة والتقوى، وهو من؟ وهو عثمان، لأن الترتيب أبو بكر عمر عثمان. يبقى شوف، بحث عن أتقى وأدين الناس. فنحن نزوج بهذا الأسلوب؟ هل نحن نزوج بهذا الأسلوب؟ وهل الصلاح والدين عندنا هو الميزان والمقياس؟ أبدا، لا لهذه المواضعة الاجتماعية أيضا. زنوا الناس بما في قلوبهم من دين وبما في أعمالهم من تقوى، ولا تزنوا الناس بما في جيوبهم، إنما بما في قلوبهم. لأنه وصدقوني، كم يساوي الإنسان لو كان يملك الدنيا وليس عنده من دين؟ هل تزن بشيء؟ المشركون الذين يزنون الدنيا بأموالهم يوم القيامة يقول الله فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ما ينفعش يتوزن، فعش يتحط على ميزان، لأنه ملوش وزن. لا يزن شعرة، لا يزن ذرة تراب. فلذلك قال فلا نقيم لهم ايه يوم القيامة وزن، لأنه شيء لا يوزن أصلا، شيء تافه. ينفع كده تجيب شعرة وتحطها على الميزان وتقول تبص على الجرامات؟ هل يصلح هذا؟ حد ممكن يفعل هذا؟ يجيب شعرة كده ويزنها وعمال يبص؟ هل الميزان يتحرك؟ هكذا الكافر يوم القيامة لا يوزن، لا يوزن، لأنه لا يساوي شيئا. بينما شوف ساق ابن مسعود على دقتها يقول هي في الميزان كجبل أحد. طب ازاي دي دقيقة؟ دي ساق دقيقة ضحك منها الناس. تزن جبل أحد ازاي؟ لأن هذه الساق ستوزن بعملها، من السجود، من الركوع، من المشي في حاجة الناس، من شيء من هذا. فالإنسان سيوزن بعمله، نعم بعمله. إذن ينبغي أن نزن الناس أيضا بهذا الميزان. عرض على أبي بكر، ولكن أبا بكر كان مؤدبا غاية في الأدب، سكت. ولماذا سكت أبو بكر؟ وهذا نعمة السكوت، والسكوت سفينة النجاة، والسكوت حينا يتعين. لأن أبا بكر كان ما بين أمرين، أن يرفض فيحرج عمر حرجا شديدا، وهو صاحبه وصديقه وأخوه، وحفظ المشاعر دين وتقوى، أن تحفظ مشاعر أخيك فلا تجرح، هذا دين وتقوى. والأمر الثاني أن يفشي سر النبي عليه الصلاة والسلام، يقول له يا عمر رسول الله ذكرها يريد وتزوجها، هذه مصيبة. أن يفشي سر من؟ سر النبوة، هذه مصيبة. ده رب العالمين هدد اثنين من النساء لما أفشينا سر النبي عليه الصلاة والسلام، وقال لهن إن تتوب إلى الله فقد إيه؟ فقد صغت قلوبكم. فلذا سكت أبو بكر، هذا السكوت الذي يتعين، والذي قال فيه من صمت إيه؟ نجا. لم يخرج من جهة بوزر أن يفشي السر، ولم يخرج من جهة بجرح مشاعر لأبي بكر لعمر. أبو بكر ذكي عاقل، فسكت. فعرض عمر على عثمان، فعثمان قال له بدلي ألا أتزوج. فجاء عمر حزينا يجد في نفسه على أبي بكر ويجد في نفسه على عثمان، كيف ترفض حفصة وهي ابنة عمر رضي الله عنه وارضاه؟ حفصة ترفض؟ ولكن انظروا، انظروا واعتبروا وتدبروا. لما فعل عمر الأب بهذا كان من فضل هذه السنة العزيزة أن الله زوجها خير الخلق. من عمر، من أبو بكر، ومن عثمان، ومن الوجود؟ لما ذهب أبوها بسنة عزيزة يعرضها على من؟ على الصالحين الأتقياء. هذه السنة العزيزة هي التي كان من فضلها أن تزوجها خير من؟ خير الناس. والأمر الثاني، ليت المسلم يصبر، ليت المسلم لا يشكو، ليت المسلم لا يتألم ولا يحزن ويسلم لأقدار الله. انظر كيف غضب عمر، ولكن الله يدخر لحفصة قدرا أعظم وقدرا أفضل. فمهما حاولت أنت ترتيب الأقدار وإعداد الأمور، فما يختاره الله لك هو الخير. ولذا قال في الحديث: ما اختار الله لعبده قضاء إلا كان خيرا له، إلا كان خيرا له. ما اختار الله لعبده قضاء إلا كان خيرا له. فلا ترتب لنفسك كثيرا، ولا تدبر لها، ولا تحتاط لها كثيرا، لأن الله تعالى هو الذي يدبر الأمور وهو خير من يدبره. فلما أبى أبو بكر عليه ساكتا، جاء النبي عليه الصلاة والسلام يتزوجه، تزوج حفص رضي الله عنه وارضاه، بل وهي الموصوفة الصوامة القوامة رضي الله عنه. فتزوج حفصة، فماذا كان من أبي بكر رضي الله عنه وارضاه؟ لقي عمر بعد ذلك، ويعلم أن عمر يجد عليه، لأنه عرض عليه حفصة فسكت. فانظروا ماذا فعل أبو بكر، وهذه سنة أخرى عزيزة، سنة تطيب الخواطر. لا تتركوا الشيطان يلعب بالرؤوس، ولا تتركوا الشيطان ينزغ بينكم، إنما انظروا إلى هذه السنة العزيزة، وهي سنة تطيب الخواطر. فإنه يعلم أن في نفس عمر من شيء، فذهب أبو بكر ينزع هذا الذي في نفسه، ولا يتركه يكبر ويكبر ويكبر حتى لا يتحول إلى نار، إنما ذهب يستخرجه من صدر عمر، يقول له: فوالله إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرها، ولم أكن لأفشي سر الرسول يا عمر، ولو لم يتزوجها النبي عليه الصلاة والسلام لتزوجتها أنا. انظروا إلى هذه الكلمات، إن هذه الكلمات أيها الناس، إن هذه الكلمات لمن تطيب الخواطر، وتطيب الخواطر إيمانك. موسى طلب من الله ماذا؟ ربي أرني أنظر إليك. طب هذا لا يمكن يا موسى في الدنيا، ربك لا يرى إلا يوم القيامة، وجوه يومئذ ناظرة، يومئذ يا موسى إلى ربها ناظرة. ولكن هل يرد الله موسى وهو كليمه وهو حبيبه؟ هل يرد الله موسى وهو صفوته من خلقه، والذي صنع على عينه، والذي اصطفاه الله لنفسه؟ لا، إنما كيف يرد الله موسى؟ يقول: ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف. طيب لماذا الجبل؟ كان الله يطيب خاطر موسى بهذا، يقول: لماذا لا أرى في الدنيا يا موسى؟ لأن الجبال الراسيات تراها لم تستقر لتجلي الله، والجبل صار دكا يا موسى، فهل تصمد أنت لتجلي الله؟ هل تثبت أنت لرؤية الله؟ كأن موسى لما رأى الجبل كأن الله يقول له: طب خاطرا يا موسى، طب خاطرا، تطيب الخواطر. فعمر جاء أبا بكر وأبو بكر يطيب خاطره بهذه الكلمات: لا أفشي سر النبي، هذا أولا. وثانيا لو لم يتزوجها رسول الله لتزوجتها إيه؟ لتزوجتها أنا. نعم، هذا لمن تطيب الخواطر. ودائما ما أتمثل بهذه الكلمات وأقولها، وكنت في شأن عظيم قبل سنوات طوال، ولما لقيت بعض أكابرنا ومشايخنا الأكابر وهو ذو فضل عظيم، قال لي كلمات كم كان فيها من تطيب الخاطر، كم كان فيها من برد الصدور، وهو يقول: والله لو كان بيدي من شيء أفعله لفعلت، وأنت تعلم أني لا أتأخر، وأنت تعلم أن مثلك لا أتأخر عنه لأنك كالولد، أو كهذه الكلمات. انظروا، الرجل لم يفعل شيئا، نعم لم يفعل شيئا، ولكن هذه الكلمات فعلت كثيرا وكثيرا وكثيرا، فكانت عندي بمثابة ماذا؟ الفعل ذاته، وكأنه فعل، مع أن المقصود المطلوب لم يحصل ولم يكن منه، لأنه لا يقدر عليه ولا يستطيع، ولكن هذه الكلمات نزلت بردا وسلاما، فكأنه فعل وفعل. وحسبكم أني لا زلت أحملها له إلى هذه الساعة وإلى هذا اليوم، بل أرجو الله أن أحملها أبدا معي في صدري ولا أنساها له، فإن تطيب الخواطر إيمان، وإن تطيب الخواطر دين، نعم دين وإيمان. فطيب أبو بكر خاطر عمر أنه لم يجبه إلى طلبه من الزواج من من؟ من حفصة. وإذن أنا أستخلص لكم من هذه القصة ومن هذا الحدث جملة من الفوائد نسطرها ونقولها في سورة نقاط. أما الأولى، لا للمواضعات البشرية بشأن المطلقة والأرملة، وحي على سنة عزيزة من عرض الرجل ابنته على من؟ على الصالحين والأفاضل. وثالثا، نعم نعم لخلق فاضل، وهو تطيب الخواطر، وهو دين. ورابعا، الله تعالى يدفع الأقدار بالأقدار، وما يقدره الله فهو خير أبدا دائما. ثم أنتقل بكم إلى حدث آخر، وهذا الحدث هو حدث يطول الكلام معه، ولكن حسبي منه قطعة من الحديث، لأن هذه القطعة هي التي تتصل اتصالا وثيقا بشخص أبي بكر وبأخلاقه، وهي قطعة من حادثة الإفك. أبو بكر رضي الله عنه يرمى، استرمى ابنته. والذي يعنينا أن الذي يرمي عائشة هو رجل كان من نفقة أبي بكر، أبو بكر يطعمه، أبو بكر يكسوه، أبو بكر ينفق عليه نفقة الأب على الولد. وما أدراك أن ينفق أبو بكر؟ أبو بكر صاحب مال، وأبو بكر صاحب نفقة لا يرضى بماذا؟ إلا بكمالها وإلا بغايتها. فإذا كان أبو بكر فهو ينفق إنفاق الذي لا يخشى فقرا ولا فاقة، فإنما هو ينفق إنفاق الكريم، وينفق إنفاق الكفاية، وينفق إنفاقا لا يتبعه من ولا أذى. كل الذي أقول هذا هي ترجمة لإسم أبي بكر، فإذا ذكر أبو بكر فهو المنفق الكريم الذي لا يتبع نفقته بمن ولا بأذى، والذي ينفق كل نفقة لا يرضى بالدون منها، وإنما لا يرضى أبو بكر إلا بالغاية والكمال. هذا أبو بكر. والرجل تكلم، نعم تكلم، وأنتم تعلمون ماذا حدث وماذا كان. دموع السيدة عائشة لم ترقى وهي دموع تكاد تفلق الكبد، والنبي عليه الصلاة والسلام يتشكك ويقول: أي عائشة، إن كنت بريئة فسأبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله. وأبو بكر يتألم يقول: ما رمينا بهذا في جاهلية، أفنرمى به وفي إسلام؟ نحن الذين كنا محفوظي الأعراض في الجاهلية لا تمس أعراضنا، أنرمى في الإسلام؟ ما أخفاها من كلمات، نعم ما أخفاها من كلمات. أبو بكر يقول هذا حتى لما لازت به ابنته وتقول: يا أبت أجب، إنما أرمى به يمسك أنت لأني صناعتك ولأني ابنتك، وأنت تدري أني ما أرمى به ويطولك أنت كما يطولني أنا. وتصور أن امرأة تلوذ بأبيها في أمر كهذا، وأبو بكر يقول: يا ابنتي لا أجد ماذا أقول. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سكت فمن الناس ومن أبو بكر؟ حتى زوجة أبي بكر أم عائشة تسكت أيضا. كل هذا أيها الناس، وشهر كامل والنفاق يتحرك في جنبات المدينة ليضع الشائعة على ألسنة الجميع، والحياة في المدينة توقفت بحيث لا جهاد ولا حرب ولا قتال، كل الحياة في المدينة توقفت، والدنيا كلها تقول: عائشة صفوان، عائشة صفوان، هكذا. والنفاق يتحرك في جنبات المدينة، والنفاق يجيد اللغة الإعلامية جدا، والنفاق يجيد الشائعة جدا، والذي يستطيع أن ينفخ في لا شيء فيجعل منه شيئا. انظروا كيف كانت المدينة، المجتمع كله متعطل، وعائشة تبكي كل البكاء، ورسول الله حائر ما بين الناس يطلب وراءة عائشة من علي ومن أسامة حتى من الجارية، يقول لها: أي بريرة، أي بريرة، قولي يا بريرة. وأسامة يشفق عليه يقول: أهلك ومن أعلم عنهم إلا خيرا. وعلي يشفق عليه أكثر: لما تعذب نفسك وأنت رسول الله والنساء سواها كثير، فدعك منها. هكذا ورسول الله حائر بين الناس، والمدينة كلها متعطلة لخبر مر ولشائعة خبيثة. والذي يتكلم رجل هو من نفقة أبي بكر، نعم من نفقة أبي بكر، ملابسه التي يلبس أبو بكر هو الذي اشتراها له، وطعامه الذي يأكل أبو بكر هو الذي قدمه له. ومع ذلك أبو بكر الصديق لما يتكلم مصطح بما يتكلم، وأبو بكر يقول: لا أنفق عليه بعد اليوم. هذا حقك يا أبو بكر، هذا حقك أن تقول لا أنفق عليه بعد اليوم، ولك أن تقول هذه الكلمات، وأنا معك أقولها، لأن مصطح تكلم فيك بما لم يتكلم فيك كافر، بما لم يتكلم فيك كافر. ومع ذلك لما نزلت الآيات: يا أبا بكر ولا يأتل أولو الفضل منكم، أنت من أولي الفضل يا أبا بكر، وأنت من أولي السعة، ولا يضرك يمينك الذي حلفت وقلت لا أنفق، والله لا أنفق عليه بعد اليوم، وأنت يا أبا بكر لا ترضى إلا بالمرتبة الأكمل، فإذا قلت ما قلت من عدل فأنت يا أبا بكر من فضل، ولا ترضى يا أبا بكر بالفضل إلا بالفضل، وإن كنت ما تقول هو العدل. فقال والله لا أقطعها عنه أبدا بعد اليوم، لا أقطع عنه النفقة. أي عفو هذا؟ أرأيتم؟ هل سمعتم بعفو في الوجود كهذا العفو؟ رجل يعفو كل هذا العفو، ولا يتوقف عفو عند المسامحة والمغفرة، وإنما يأبى إلا أن يتبع العفو بإحسان وبنفقة وبإكرام، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. يأبى أبو بكر إلا أن تكمل فيه الآية وأن تتم معانيها فيه. يأبى أبو بكر أن يقف عند العافين، وإنما يتجاوز أبو بكر إلى المحسنين، بل وإلى كامل الإحسان. يقول لا أقطعها عنه بعد اليوم، ليعيش مفتح أبدا من نفقة أبي بكر، ليحيا مفتح أبدا يأكل من طبق أبي بكر، ليحيا مفتح أبدا وهو يلبس من نفقة أبي بكر. كل هذا العفو يا أبا بكر، إذا كنت أنت صاحب النبي فكيف يكون النبي؟ كيف يكون الرسول؟ وصدق برنارد شو عندما يقول إن عظم شخص أصحاب محمد من عظم شخص محمد. إذا كان أصحابه من هذا العفو ومن هذه الأخلاق، فكيف يكون هو؟ وهو الذي علمهم ورباهم وأدبهم وخلقهم بهذه الأخلاق. إذا كان أبو بكر هذا هو الرجل، أي رجل هذا؟ وكأنه ليس من البشر، وكأنه ليس من بني آدم، وكأنه خلق خلقا خاصا، وكأنه أنتج إنتاجا خاصا. أتعرفون هذا في بني آدم؟ أتعرفون مثل هذا العفو؟ أتعرفون مثل هذه المسامحة؟ أتعرفون مثل هذا الفضل؟ أتعرفون مثل هذا الإحسان؟ إنما عرفناه إلا في أبي بكر، إنما عرفناه إلا في أبي بكر. فيقول رب العالمين ولا يأتلئ للفضل منكم والسعة يا أبا بكر لا يضرك اليمين، مع أنه حلف، حلف أبو بكر، ولكن لا يضرك يمينك. كفر يا أبا بكر، كفر عن يمينك لترد النفق إلى مصطحبه. الله أكبر، الله أكبر حقا أقولها. فيكفر أبو بكر عن اليمين ويرد إليه لمصطح النفقة، وبأي أسلوب؟ لا أقطعها عنه أبدا. وأبو بكر يقرأ تمام الآية إذ يقول الله ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فقال أبو بكر بلى، بلى أحب أن يغفر الله لي. أبو بكر يشتري المغفرة وبهذا الأسلوب. فبعد أقول لكم لماذا إذن تحترق صدورنا بعد ونرفع الشعار حقي؟ نعم هو حقه، ولكن لماذا تأبى مرتبة هي أكمل وأعلى، وهي مرتبة العفو؟ النبي دخل مكة عليه الصلاة والسلام، وكلكم يعني ماذا تعني كلمة مكة يومها أو قبلها؟ مكة التي أمنت كل شيء إلا من رسول الله. في القاتل، القاتل المجرم المعتدي الأثيم يدخل الحرم فيطوف آمنا متبجحا بالبيت، ويسعى ويجلس في الحرم مضجعا آمنا. أما رسول الله فلا يمكن حتى من ركعتين فيها، وإذا قام يصلي ارتفعت قدم النجسة ووضعت على رأسه حتى كادت عيناه أن تبرزان، أن تبرزان. لا يأمن أن يصلي ركعتين في الحرم، وقذارة الذبائح فوق رأسه يضعونها ويضحكون منه ويجعلونه أضحوك في مجالسهم، أضحوك. حتى قال الله وأنت، أنت وحدك حل بهذا البلد، أنت وأصحابك حل بهذا البلد، دماؤكم حلال، أموالكم حلال. شوف المشرك الذي يؤمن الحجر في مكة ويؤمن الشجر في مكة، رسول الله لا يؤمن، وعاد إليها بوعد الله القائل: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، ستعود. ولكن فرقا كبيرا بين الخروج والعودة، خرجت خائفا في جنح الليل والظلام وصاحبك معك تقول له لا تحزن إن الله معك، ولكن ستعود فاتحا منتصرا، والرؤوس ستكون منكسة بين يديك، كل الرؤوس متأطأة، وتقول لهم بكل عزة: ما تظنون أني فاعل بكم؟ ويقولون لك بكل ذلة: أنت أخ كريم وابن أخ كريم، ما عرفناك إلا كريما، وما عرفنا باك إلا كريما، مثلك لا ينتقم، مثلك لا ينتصف، مثلك كريم. هكذا تقولون له: الآن يا مكة ما عرفتموه إلا كريما، إلا الآن ما عرفتموه إلا ولد رجل كريم، إلا الآن. هكذا لا ينطق الكذاب بالصدق إلا حاجة ومصلحة. الكذاب يصدق، ولكن يصدق على أي طريقة ومنهج؟ صدقك وهو كذوب. يا كذبة، كنتم تعرفونه من أول يوم، ما جاءكم غريبا طارئا، إنما جاءكم تعرفونه وتعرفون أخلاقه وأباه وجده وعمه، تعرفونه من مهده، ربي على عيونكم. وكان يقول لكم من قبل بأمر الله: لا أسألكم عليه أجرا، ما أريد منكم درهما ولا دينارا، لا أسألكم أموالكم ولا دوركم، وإنما أسألكم المودة في القربة. الآن عرفتم القربة وعرفتم الأخوة الكريمة، وتقولون له بكل ذلة: أخ كريم وابن أخ كريم. فماذا يقول؟ ماذا يقول رسول عفو كريم حقا؟ يقول: اذهبوا فأنتم الطلقاء. طلقاء يا رسول الله، ألا تقطع هذه الرقاب لتكون عبرة في الوجود؟ ألا تقطع هذه الرقاب حتى لا يجرؤ عليك أحد بعد؟ ألا تقطع هذه الرقاب وهي التي قتلت لك أصحابا صادقين مؤمنين كياسر وسمية وأسماء كثيرة قتلت في العذاب، وتقول: لا أقول لكم كما قال إلا كما قال أخي يوسف: لا تثريب عليكم اليوم، حتى اللوم لا تلوم. وتقول: ادخلوا دوركم فأنتم آمنون. ما أمنوك وأنت تؤمنهم؟ ما تركوك آمنا لحظة وأنت تؤمنهم في ديارهم؟ وتقول: يدخل داره آمن، يدخل الكعبة آمن، يدخل دار أبي سفيان آمن. ماذا تقول يا رسول الله؟ ماذا تقول؟ أكل هذا العفو وبعد تحترق صدورنا نحن بدعوى ماذا هذا حقي؟ وأين الفضل؟ وأين العفو؟ أرأيتم إلى أبي بكر، أرأيتم إلى أبي بكر كيف كان من نبي؟ فإذا كان هذا هو عفو النبي عن أمة، فهذا عفو أبي بكر عن واحد، هذا هو عفو أبي بكر عن واحد، عن مصطح. هذا أبو بكر لو تعلمون، هذا عفوه وهذا إحسانه. والله تعالى يقول: وأن تعفو أقرب للتقوى، أقرب للتقوى، أن تعفو أقرب للتقوى. شوفوا، هو يردك عن حقك، نعم، يقول لك: وإن عاقبتم فعاقبوا، وجزاء سيئة ماذا؟ طب ليه يا ربي بتسميها سيئة؟ حقي هذا رجل أساء إلي، هل انتصافي منه تكون سيئة؟ رجل عاقبني اعتدى علي، فتسمي يا رب ردي للاعتداء اعتداء؟ فمن اعتدى عليكم فاعتدوا، انا لست معتديا، انما انا رجل انتصف، انما انا رجل اخذ حقي. ولكن القرآن يريد بهذه الإشارة اللفظية شيئا، أن يردك عن ماذا؟ عن مقام العدل، وأن يرفعك إلى مقام ماذا؟ الفضل، وهو وأن تعفو أقرب للتقوى، أقرب للتقوى. نعم، هذا ما فعل أبو بكر، وقال بلى أحب أن يغفر الله لي، صدقت يا أبا بكر رضي الله عنك وارضاه. ثم ماذا؟ انظروا، هذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، تأخر رسول الله في صلح بين أقوام، فمن يتقدم للصلاة؟ أبو بكر. ولكن هذا أبي نعرفه قارئا، بل إنك يا رسول الله يوم أن قرأت بالناس فلبست عليك القراءة، ذهبت تقول لأبي ماذا؟ أصليت معنا يا أبي؟ أنت صليت معنا؟ فلماذا تسأل أبيا وتقول ما منعك يا أبي أن تفتح علي؟ لأن أبي هو الأحفظ والأقرأ. هذا زيد بن ثابت الذي جمع القرآن، وسالم مولى أبي حذيفة، وخذ القرآن عن عبد الله بن أم عبد وابن مسعود، لكن الإمام لأبي بكر لماذا؟ وهؤلاء قراء حفاظ، لماذا الإمام لأبي بكر؟ أن أبا بكر هو الأخشع، وإن كانوا جميعا خشوعا وتدبرا، ولذلك لما ردوه وقالوا له ليصلي عمر بالناس، أبو بكر رجل أسيف كثير الدمعات، لا يكاد الناس يسمعون منه قراءة لدمعاته، فيقول يأبى الله ورسوله إلا أبا بكر، الله ما يريد إلا هذا، ما يفعل جميل الصوت إن لم يكن خاشعا، ما يفعل محقق القراءة إن لم يكن متدبرا، الله ما يريد منا قرآنا بهذا الأسلوب، نهزه هز شعر أو ننثره نثر رمل، إنما يريد منا قرآنا على طريقة أبي بكر من التدبر والخشوع. ولذلك سألوا من أقرأ الناس؟ قال لهم الذي إذا سمعتموه حسبتموه يخشع الله، هذا هو أقرأ الناس، هذا هو أقرأ الناس. ويا ويل المجودين الذين لا هم من خشوع ولا من تدبر، يملؤون جنبات هذه الأرض بأصوات جميلة وحروف محققة وصاد مستعلية وخاء مفخمة، ولكن أين التدبر؟ ما تنفعهم الخاء المفخمة يوم القيامة إن لم يكن من تدبر، ما تنفعهم الصاد المستعلاة إذا لم يكن من تدبر. الله قال كتاب أنزلناه مبارك لماذا؟ ليتدبروا آياته. فقال أبو بكر يصلي، وصلى أبو بكر، والرواية تقول شيئا عجيبا، ولك أبو بكر لا يلتفت في الصلاة، والصحابة عمالة تصفق لأن رسول الله حضر، يا أبو بكر رسول الله حضر، وكأن الله أرادها من قبل أبي بكر، ليكون الرجل الذي صلى وراءه من؟ رسول الله، ليكون إمام النبي، ليكون إمام الرسول، إمام الرسول، إمام النبي. والصحابة أخذوا في التصفيق، رسول الله في الصف، ولكن أبو بكر لا يلتفت، فأكثروا في التصفيق، فأبو بكر قال لا، ليس إلا ماذا؟ سمى شيء ما حدث، هناك شيء ما قد حدث. فالتفت أبو بكر وهذا يدل على مشروعية الالتفات في الصلاة لأمر جلل يحدث. فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وراءه فأشار إليه، أثبت مثلك يثبت لأنك أبو بكر، أثبت مكانك وأنت الذي يصلي الرسول وراءك. ولكن أبا بكر مؤدب، إن كانت إشارة النبي بالثبات هي من أمر النبي فإن احترام النبي وتبجيل النبي من أمر الله. فأبو بكر يفاضل، النبي قال أثبت والذي أمرني بهذا، ولكن هناك أمر رباني أعلى بتبجيل النبي واحترام النبي وتوقير النبي. فأبو بكر لا، عاد أبو بكر والقهقري، ورسول الله يقول له معاتبا بعد الصلاة ما منعك يا أبا بكر، أشرت لك أن أثبت. قال ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي برسول الله، هل هذا يمكن؟ أنا ابن أبي قحافة وأنت النبي الرسول، كل يلزم قدره، كل يلزم مقامه، أنا أصلي بك وأنت رسول الله؟ انظروا إلى الأدب والتواضع والإكرام. وتعالوا بنا إلى وقفات مع هذا الحدث. أما الأولى تلك منقبة أبي بكر، أن يصلي النبي وراءه ولو ماذا؟ ولو بعض ركعة، ولو بعض ركعة، هذه منقبة أم لا؟ تلك منقبة، أن يكون إمام النبي، أن يكون إمام الرسول. وإلا فلماذا نعدها من قبل رسول الله إذ صلى بمن؟ بالأنبياء. نقول هذا رسول الله صلى بالأنبياء، نعم، وهذا أبو بكر صلى بالرسول عليه الصلاة والسلام بعد الصلاة، المنقبة والفضل. كيف طال أبو بكر هذا الفضل وكيف بلغ؟ أرأيت من الإيمان والدين كيف يبلغ بالإنسان الشرف والفضل، كيف يرفع الإنسان فيبلغ به هذا المقام، هذا المقام. فصلى. أما الثانية، انظروا كيف يصلي أبو بكر، رجل في صلاته أسيف، لا يرين ولا يتحرك ولا يلتفت، هكذا فلتكن الصلاة، وإن لم تكن هكذا فأرجو ألا تسميها صلاة، لأنها وإن نسميها صلاة فهذا من باب التجوز في التسمية. ولذا قال للرجل ارجع فصلي فإنك لم تصلي، هذه لا تسمى صلاة، الذي يريد أن يصلي فليعلم هذه الصلاة، لا يريم، والناس يصفقون وأبو بكر لا يلتفت، لا يلتفت، حتى أكثروا عليه في ذلك فلم يجد بدا إلا من أن يلتفت. فلما وجد النبي عليه الصلاة والسلام يتأخر أبو بكر، يتأخر أبو بكر الصديق، ورسول الله يشير إليه أثبت، ولكن يأبى أبو بكر مع أنه أمر نبوي أن يثبت، لكن أمر ربانيا أعلى بإكرام النبي وتبجيله. ثم يتواضع في موطن التواضع ويقول ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم ماذا يروينا علماؤنا الأثبات الثقات؟ أن قول الله تعالى في كتابه الكريم وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. هذه الآية تعرفونها، وتعرفون أن قوما قد انفضوا عن النبي عليه الصلاة والسلام يطلبون حاجة لهم ومتاعا لهم، وكانوا معذورين أشد العذر. لماذا؟ لأنهم كانوا من الفقر والجوع، فصاروا يطلبون طعاما وشرابا، ولأن هؤلاء أخذت منهم أموالهم قسرا وغصبا. فتقول لنا الرواية: لم يبقى في المسجد إلا رجلان، أبو بكر وعمر، أبدا أبو بكر ودائما عمر، أبدا أبو بكر ودائما عمر. أبو بكر يبقى في مكانه لا يرين ولا يتحرك. ألا تطلب هذه التجارة يا أبو بكر؟ ولك فيها حاجة وأنت صاحب ولد، وأنت الذي أخذ المشركون منك مالا عظيما، ألا تطلب كما طلب الناس؟ لكن أبو بكر لا يجري حيث يجري الناس، ولا يخرج حيث يخرج الناس، فليست عنده هذه القاعدة. فهذا أبو بكر رضي الله عنه يلزم مقامه. لماذا؟ لأنه أولا لا يعدل بهذا المجلس الدنيا وما فيها. ومن يعدل بهذا المجلس؟ من يعدل به شيئا؟ وأنا أقول لكم واسمعوا مني أيها الناس، والله لو عرض على الواحد منكم مليونا، وأنا أقول مليونا، ويكون هذا المليون ثمنا لهذه المجالس، بل لمجلس واحد منها، بل لدقائق معدودة منها، فهذا المليون لا يساوي هذه الدقائق ولا يعدلها. نعم، هذا المليون ماذا سيكون وكم يساوي؟ لكن هذه الدقائق التي تجلسها تساوي مغفرة وتوبة وشرفا. اسمك يتردد في السماء الآن، هل تعدل بذلك شيئا؟ والملائكة تحف مجلسك تدعو لك بالمغفرة، هل تعدل بذلك شيئا؟ وتقول اللهم اغفر له، اللهم ارحم، وتعود بعده بتوبة وبذنب مغفور: أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت له. أبو بكر يفهم هذا، فلذا لم يعدل بمجلسه تحت منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، حتى ولو كانت الدنيا كلها خارج المسجد تنتظر، فلا يعدل بهذا المجلس شيئا، يبقى تحت قدم النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، وإياكم أن تعدلوا بهذه المجالس شيئا. وكم نفرط فيها ونضيعها، ضيعها. ولست أحدث بما يحرج منا أقواما، وإن كنتم تعون قولي وتفهمون ما أقصد. كم نضيع الصلوات والجماعات ومثل هذه المجالس في دنيا رخيصة لا تساوي شيئا. رجل يمكن أن يضيع مجلسا كهذا أو جماعة لمباراة كرة، مباراة كرة كم أنت غافل أيها الإنسان، كم تساوي مباراة الكرة هذه؟ أتعدل بمباراة الكرة صلاة جماعة؟ من أول ما تخرج من بيتك الخطوات ترفع درجة، والثانية تحط خطيئة وعد. فإذا أتيت المسجد تحولت هذه الصلاة إلى 27 درجة زائدة، وبكل آية يقرأ الإمام، بل بكل حرف 100 حسنة، والله يضاعف لمن يشاء. وإذا جلست في مصلاك تنتظر الصلاة دعوات: اللهم اغفر له، اللهم ارحم، وأنت تجلس تنتظر صلاتك وركوع وسجود وذكر. ما هذا؟ إننا بحاجة إلى أن نراجع حساباتنا أيها الناس جيدا جيدا، لأن يوم القيامة هو يوم حصرة، وأنذرهم يوم الحصرة. نعم، قال رب العالمين يوم الحصرة. شو أبو بكر جالس لا يريم، ولو خرج الناس كلهم، نعم لو خرج الناس كلهم هو عمر جالسان، ولينظروا ما نال من الشرف أنه صار ذكرهما يتلى في ماذا؟ في جنبات هذه الأرض شرفا. الرواة يحدثون، ما تعرفون أيها الرواة من مناقب أبي بكر لما نزلت الآية: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة، إلا من أبي بكر وعمر. شوف الشرف، شوف الشرف والفضل، لا يريم ولا يعدل بمجلسه هذا الدنيا وما فيها. والإمام يحيى بن يحيى الأندلسي جاء إلى الإمام أحمد، لا إلى الإمام مالك، ما ذهبنا بعيدا، فمالك من أحمد وأحمد من مالك، ولسنا من عصبية ولا مذهبية ولا تقليد. فلما جاء الفيل خرج الناس يشاهدون الفيل ويحيى بن يحيى جالس، فقال له الإمام مالك: ألا تخرج لتنظر الفيل؟ هذا ليس مثله في بلادكم، حتى شيء نادر لا يرى في الأندلس، الفيل لا يعيش في مثل هذه الأجواء، إنما هو حيوان يعيش في إفريقيا والأجواء الحارة. أخرج لترى صنع الله وعجائب الله. فقال: ما جئت إليك من الأندلس لأرى الفيل، أنا ما جئت من الأندلس لأرى الفيل، إنما جئت لمالك وما يفعل الفيل. فكان الإمام مالك بعد يسميه عاقل أهل الأندلس، إليك انتهى عقل أهل الأندلس وصرت العلم على العقل فيهم، إمام العقل في الأندلس، لأنه الرجل الذي لا يفرط في صحبة مالك ولو دقيقة، يبصر فيها الفيل، يبصر فيها الفيل. هل نكون من عقل يحيى بن يحيى؟ هل نقول من عقل يحيى بن يحيى ومن دين أبي بكر وعمر؟ حتى أخرج يوما ما إلى المسجد قاصدا الصلاة، فلا إمام ولا مؤذن ولا مأموم، والباب موصد مغلق، وعجوز ببابه تقول لي: يا بني شوف لك مسجد تاني. هؤلاء ناس لا يشاهدون مباراة الكرة ولا يفتحون المسجد حال مباراة الكرة. الله أكبر، هكذا تفعل أمة الرسول؟ ده في الحرب والقتال قالوا: إذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة صلي، ولو كانت المعركة قائمة، وقسم الجيش إلى فريقين، فريقا يصلي معك وفريقا يحرس ويأخذ الأسلحة والأمتعة. شوف في الحرب والقتال. والأعمى جاء بأعذاره السبعة، سبعة: أعمى لا أرى لا أبصر، بيتي شاسع بعيد، ما عندي قائد يأخذ بيدي، المدينة فيها الأوام والسباع، أترخص لي؟ قالوا: لا أجد لك رخصة. أجب حي على، فمن يعذر بعد؟ قولوا لي من يعذر بعد أيها الناس. يا ويل الذين يتركون الجماعة لمباراة كرة، يا ويل هؤلاء من سؤال رب العالمين، يا ويل هؤلاء من سؤال صعب يسأله الله، عندما يقول لك: تركت صلاتي وذهبت لمباراة الكرة، عندما يقول لك: تركت صلاتي والإمام يناديك والمؤذن يقول الله أكبر، ويقول لك حي على الفلاح، ويقول لك حي على الصلاة، ويقول لك تعالى إلى إعلاء كلمة الله في أرض الله من كلمة التوحيد، ويقول لك الله أكبر من كل شيء، وأنت جالس قابع في مكانك ما تفعل أيها المسلم؟ ما تفعل؟ هذه غفلة مرة، غفلة مطبقة عليك. نعم، وما ينفعك أولئك الذين جلست أمامهم لمتعة زائلة، بل ليست متعة على الحقيقة، بل ستمسك بتلابيب ملابسهم يوم القيامة. أنتم أضعتم مني صلاة الجماعة، أنتم أضعتم مني صلاة الجماعة يوم أن فتنت بكم فتنة الكرة وفتنة المباراة. ولكن هل تراهم ينصفونك ويقولون لله هذا معنا يا رب اقبل شفاعتنا فيه، فعلا ترك الصلاة لأجلنا؟ بل سيقول لهؤلاء يوم القيامة لهم ويجيبونهم بإجابة صعبة. نعم هي صعبة، يقولون بل أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار، أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. ورب العالمين يجيب الجميع بجواب أصعب، لماذا هذه المشكلة وهذه الخصومة؟ لكل ضعف وانتهى الموضوع، لكل ضعف وانتهى الموضوع. هكذا يا أيها الناس أفيقوا. نعم أفيقوا، أفيقوا من هذا. فهذا أبو بكر، الدنيا تخرج وأبو بكر قابع مكانه يسمع الرسول والنبي. لا أجد بعد المساجد يوم الكرة خاوية، لا أجد بعد المساجد يوم الكرة إلا من صف أو صفين، فوالله إنها لجريمة وإنها لفضيحة في حق أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم قد بلغت، اللهم قد بلغت، اللهم قد بلغت، اللهم فشل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. عباد الله يعذروني أني لا أجيب على أسئلتكم هذا اليوم، وإن جاءت ورقة فيها شأن مهم فعلى صاحبة هذه الورقة أن تتصل بي، وإن شاء الله تعالى يعني هناك من الخير ما أرجو أن يتمه الله سبحانه وتعالى علي وعلى الجميع، هو لي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.